بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه اللقاءات القائل والسامع وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. وهذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 56 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب قولي أو باب لا يقل عبدي وأمتي، وهذا الباب الذي عقده رحمه الله تعالى في التحذير من بعض الألفاظ التي تشعر أن الإنسان يشارك الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، فقول عبدي وأمتي وكذلك قول سيدي ومولاي كلها من الأقوال ومن الكلمات التي لا تجوز أن تقال إلا لله تبارك وتعالى. وفي الباب أيضا إرشاد في الحديث الذي جاء في الباب إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البديل الشرعي حينما قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي. فعليه الصلاة والسلام كان إذا نهى عن أمر يبين الأمر الجائز الذي يكون بديلاً لهذا الأمر المحرم. وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى المؤلف ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بذلك الباب. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن باب له علاقة أيضاً بحماية حمى التوحيد وحماية جناب التوحيد وحماية ما يجب أن يكون لله تبارك وتعالى من إفراده بالعبادة وإخلاص العبادة له دون من سواه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى باب من سئل بالله أو باب إعطاء من سئل بالله. إذا سئل الإنسان بالله تبارك وتعالى فيجب أن يعطى، فقال هنا باب لا يرد من سئل بالله، لا يرد من سئل بالله، وهذه لام نافية لأن ما بعدها مرفوع لا يرد من سئل بالله. ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد جزيتموه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ثم ذكر رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث ذكر المسائل وعددها 6 مسائل قال فيه مسائل. المسألة الأولى إعادة من استعاذ بالله، وذلك لعظم الله سبحانه وتعالى وهو المستعاذ به، ولأنه سبحانه وتعالى هو الأعظم شيء. قل أي شيء أعظم شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله تبارك وتعالى الذي بيده الأمور والذي سبحانه وتعالى يقلب الأشياء كيف يشاء، والذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، إذا استعاذ العبد به فقال أعوذ بالله منك أو أعوذ بالله من كذا من فلان أو من كذا، أو قال عليك الله لتفعلن كذا، هذه كلها من صيغ الاستعاذة. فإذا أتت صيغة من هذه الصيغ إما أعوذ بالله أو عليك الله أو نحو ذلك فإن الواجب أن يعاد هذا الذي استعاذ بالله تبارك وتعالى، لأنه استعاذ بعظيم وهو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة اسمها بنت الجونية أو نحو ذلك، فلما دخل بها عليه الصلاة والسلام أراد أن يمد يده إليها فقالت أعوذ بالله منك. وقد أخبرت يعني من بعض نسائها أنها إذا قالت هذه الكلمة فإنه سوف يزيد حبه لها، فقالت أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام قد عذت بمعاذ، الحقي لأهلك، أي أنك قد عذت بالله تبارك وتعالى وهو الذي يعيد غيره، وهو الذي سبحانه وتعالى يجب من سمع اسمه ومن سمع من يعني يبتهل به ويناديه ويستعيذ به أن يجيب هذه الاستعاذة، فقال قد عذت بمعاذ الحقي بأهلك، فطلقها عليه الصلاة والسلام. هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية قال رحمه الله تعالى: سؤال أو إعطاء من سأل بالله، إعطاء من سأل بالله. ومن سأل بالله وصيغة السؤال بالله أن يقول السائل: أسألك بالله، أو أسألك بالرحمن، أو بالخالق، أو بالبارئ، أو كما قال الملك في الحديث الذي تقدم معنا، الثلاثة الذين بدأ لله عز وجل أن يبتليهم: الأبرص والأقرع والأحمى. قال لهم الملك: أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. وقال للآخر: أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن. وقال للثالث: أسألك بالذي أعطاك بصرا تبصر به الناس. ففي بقوله بالذي أعطاك اللون، أو بالذي أعطاك الجلد، أو بالذي أعطاك البصر، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطى الناس هذه الأمور. فهذا صيغة من صيغ السؤال بالله، أن يقول: أسألك بالله، أسألك بالرحمن، أسألك بالذي أعطاك. هذه كلها من صيغ السؤال بالله تبارك وتعالى. فمن سئل بالله الواجب أن يبذل ما سئل. وقال الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني تساءلون به سبحانه وتعالى وبالأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فينبغي لمن سئل بالله أن يجيب السائل. أما عن حكم السؤال نفسه بالنسبة للسائل وليس للمسؤول، فهذا الأصل فيه أنه مكروه، يكره السؤال بالله تبارك وتعالى، ويكره السؤال عموما. فهناك أحاديث كثيرة بيّن عليه الصلاة والسلام أنه نهى الناس أن يسألوا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام، وكان يبايع الصحابة رضي الله عنهم، أن لا يسأل الناس شيئا. فكانوا رضي الله عنهم وارضاهم إذا سقط الصوت من أحدهم وهو على الراحلة لا يسأل أحدا أن يعطيه، وإنما ينزل من الراحلة لأجل أن يأخذ الصوت. كل هذا لأنهم لا يريدون أن يسألون أحدا من الناس، مع أن السؤال يعني جائز، ولكن الأصل فيه الكراهة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تزال بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وهذا لأنه يلحقه من الذل والهوان الشيء الكثير، حتى يكون هذه السؤال وهذه المسائل خموشا في وجهه يوم القيامة كما جاء في الحديث الآخر. فالأصل في السؤال أنه مكروه، ولكنه يجوز لبعض الناس أن يسأل سواء بالله أو يسأل عموما. فإذا سئل الإنسان بالله يجب أن يوفي وأن يعطي السائل، سواء كان مالا أو غيره، هذا هو الأصل. إلا إذا كان السؤال على أمر محرم فإنه لا يجب إعطاؤه، أو إذا كان السؤال في أمر يضر المسؤول يسبب عليه الضرر فإنه أيضا لا يجب امتثال هذا السؤال، إذا كان في ترك واجب أو في فعل محرم أو بأمر يلحق على المسؤول الضرر. كل هذه أحوال لا تجعل المسؤول في حرج أنه لا يجيب السائل حتى لو سأل بالله، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل باسمه إلا ما كان أمرا جائزا أو أمرا ممكنا، وإما أن يتخذ اسم الله تبارك وتعالى للتوصل للحرام أو لفعل أو لترك الواجب، فإن هذا أمر لا يجوز ولا يشرع. المسألة الثالثة قال رحمه الله تعالى إجابة الدعوة. وهذه إجابة الدعوة المقصود بها دعوة الوليمة، وليمة العرس، هي التي يكون إجابتها واجبة على قول أكثر العلماء. أما الدعوة الأخرى، من دعا أخاه، فإن هذه من حق المسلم على المسلم. إجابة الدعوة هذه من حق المسلم على المسلم، ومن الأمور التي تدخل السرور والبهجة على قلب الداعي حينما يدعوك أخيك المسلم وتمتثل لدعوته وتلبيها وتجيبه إلى ما دعاه. يعني وفي الغالب إجابة الدعوة يطلق إلى إجابة دعوة الطعام، وإلا الدعوة أمر عام، يعني بالناحية اللغوية اللفظ إجابة الدعوة كلمة عامة، ولكن العرف جرى أن المقصود بها هي دعوة الطعام. والشرع جاء بأن دعوة العرس هي التي واجبة، وليمة العرس، وأما غيرها من الدعاوي فإنها يجوز إجابتها ويجوز تركها، ولكن الأفضل والسنة والمندوب للإنسان أن يجيب أخاه المسلم. ولأجل أن يدخل السرور والبهجة على قلب أخيه. وهذا من حق المسلم على المسلم، ليس يعني في إجابة الدعوة ليس هناك أمر واجب يعني من حق شرعي، وإنما هو حق المسلم على المسلم. فإذا استرخصت منه واستأذنت منه فأباحك وأجازك أن لا تحضر، جاز لك أن لا تحضر. وهناك بعض الأحوال لا يجوز فيها إجابة الدعوة، مثل مثلاً من هجر يعني لأجل أمر شرعي فإنها لا تجاب دعوته. ومثل أيضاً إذا كان الأمر المدعو إليه فيه منكر، فإن كان المدعو يستطيع أن يغير هذا المنكر فإنه يجب أن يحضر لأجل إجابة الدعوة ولأجل أيضاً تغيير المنكر. أما إذا كان لا يستطيع أن يغير المنكر فإنه الأفضل أن لا يحضر. ومثل ايضا اذا كان الداعي كافرا وليس مسلم فانها لا تجب اجابه الدعوه، بامكانك ان تجيب الدعوه او لا تجيبها، لان هذا من حق المسلم على المسلم، والكافر خارج من هذا. ومنها ايضا من الاسباب التي يعني ذكر بعضهم انها لا تكون اجابه الدعوه واجبه اذا كان مال الداعي محرما، وهذا فيه خلاف. والصحيح انه حتى لو كان ماله محرم فإنه تجوز إجابة الدعوة أو تجب، لأن حرمة المال عليه هو من ناحية كسبه، وأما من ناحية إنفاقه فإنك لا تؤاخذ من أين هو كسب المال، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة: هو لها صدقة ولنا هدية. فيختلف الحكم المتعلق بالمال باختلاف مكسبه، فيكون محرما المال على الشخص الذي كسبه بالطرق الحرام، ولكن إذا دعاك وأجبت دعوته يكون جائزا لك هذا المال لأنك أخذته بطريق حلال. أيضا من الأمور التي لا يجب فيها إجابة الدعوة إذا كانت إجابة الدعوة تفوت واجبا أوجب منها، فيكون فعل هذا الواجب أهم من إجابة الدعوة. وأيضا من الأمور التي يجوز فيها ترك الدعوة أيضا ما يتعلق بإذا كان يلحق المدعو ضرر، فيكون لأن الشرع جاء برفع الضرر على المسلمين لا ضرر ولا ضرار، يكون ترك الدعوة أمرا جائزا لأجل أن لا يلحقك ضرر. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة مكافأة المحسن ومن فعل معروفا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن فعل إليكم معروفا فكافئوه. والمعروف هو الإحسان، الإنسان إذا قدم لغيره أخيه المسلم إحسانا أو معروفا أو خيرا أي شيء من أمور الإحسان والبر، فإن المفترض على المسلم المقدم له هذا الخير أن يكافئ الإنسان الذي فعل هذا الخير. يكافئه لأمور: الأول لأجل أن جزاء الإحسان هو الإحسان، وهو قد أحسن إليك فيجب أن تحسن إليه وترد له هذا الجميل. والأمر الثاني أن هذه أخلاق المسلم، أنه يعامل المحسنين بالإحسان ويعامل أيضا المسيئين يعاملهم بالإحسان. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فالمسلم يقابل السيئة بالإحسان ويقابل الإحسان بالإحسان. الأمر الثالث وهو أمر دقيق ومهم، أن صاحب المعروف يكون قد أسرك وقد أخذك وقد صار لك عليه يعني لك عليه حق ولك عليه ذل، وينبغي أن لا يكون لأحد عليك شيء إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يكون في قلبك انتماء وذل لأحد من البشر إلا الله. فإذا كافأت هذا الشخص الذي فعل إليك المعروف فإنك تكون قد جازيته وجازيت الإحسان بالإحسان، ويبقى توحيدك خالصا لله تبارك وتعالى. وهذه دقيقة ولطيفة، وهي إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى: من فعل إليكم معروفا فكافئوه، لأجل أن تزيل هذا الذل الذي لحقك أنت بفعل غيرك بك معروفا. إذا فعل غيرك بك معروفا يلحقك ذل، لأجل أن تزيل هذا الذل تكافئه. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة: أن الدعاء من المكافأة، في قول عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد فليدعو له، لأن الدعاء من المكافأة. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أرسلت إلى غيرها طعاما أو شيئا تقول: ماذا قالوا؟ فإن قالوا: قالوا غفر الله لك، قالت: آمين وغفر الله لهم. وإذا قالوا: جزاك الله خيرا، قالت: آمين وجزاهم الله خيرا. فكانت ترد الدعاء بالدعاء، وأحيانا يكون الإنسان من يفعل له معروفا لا يمكنه أن يكافئه لأمور، إما أن يكون الذي فعل المعروف يعني منزلته ومكانته تجعلك لا تستطيع أن ترد إليه المعروف، سواء كان والدا أو مديرا أو رئيسا أو مسؤولا كبيرا، يعني إذا رددت هذا المعروف الذي هو قدمه لك يكون فيه إهانة واستنقاص له، فلا يمكنك أن ترد المعروف لمن هو أعلى منك وأعظم وأجل وأكبر من البشر. فيكون الواجب في هذه الحالة أن تدعو له، وإما أن يكون عدم قدرتك على أن ترد المعروف لأنك لا تستطيع، ليس لديك قدرة أو استطاعة لرد هذا المعروف مادية، فتكون تدعو له. والدعاء من أعظم الأشياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إلى غيره معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد أعظم في الثناء في قول جزاك الله خيرا. والحديث رواه الترمذي والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فالدعاء هو من المكافأة، بل هو من أعظم المكافأة أن تدعو الله عز وجل وأن تقول جزاك الله خيرا، وكفى به سبحانه وتعالى جازيا وكفى به مثيبا. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة، وهي المسألة الأخيرة في قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي قوله حتى تروا فيها روايتان، إما أن تكون بالفتح تروا فتح التاء، ويكون المعنى أن تعلموا، وهي رواية أيضا جاءت عند الترمذي: حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه، فذكر العلم. ورواية الثانية بالضم: حتى تروا، والمقصود أنكم تظنون، بمعنى الظن. إذا كانت بالضم تكون بمعنى الظن، إذا كانت بالضم فتكون بمعنى الظن. حتى تروا أنكم قد كافأتموه أو جازيتموه. تكون المكافأة والدعاء لهذا الإنسان الذي فعل المعروف ولم تجد ما تكافئه به، ولم تجد ما تجزيه به، ولم تجد ما تقدمه له حينما فعل لك المعروف، لم تجد أي شيء. فيكون الواجب والمتعين عليك والمفترض والمشروع تجاهك أن تدعو له وتدعو له وتستمر في الدعاء حتى ترى وتعلم وتظن أنك قد كافأته بكثرة دعائك له. ودعاء المسلم للمسلم من الأمور المهمة بين المسلمين، أن يدعو بعضهم لبعض، وأن يتراحموا وأن يتعاطفوا. وقد جاء في الحديث الصحيح أيضا، وهو يؤكد ما معنى في هذا الحديث من معان ومن أمور مهمة، قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالإنسان إذا كان يسعى في حاجة المسلمين بالشفاعة وبقضاء حوائجهم، فإنه بإذن الله عز وجل يحصل على الأجر العظيم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذه أمور مهمة، أنك تحرص أن تقضي حوائج المسلمين، وأن تحرص أن تيسر لهم أمورهم، وأن تحرص أن تعينهم وتساعدهم على سائر أمور حياتهم. وإذا أحد من الناس قدم إليك معروفاً فإنك تكافئه، فإن لم تجد ما تكافئه فإنك تدعو له، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأسأل تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وجالبة لمرضاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك علما وخشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم جنبنا وجنب شبابنا وفتياتنا وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل حوله وقوته الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.